صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال: ما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب بن الزبير بمكة ووثب الطراق بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ضد علية له من قصر، فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعم الحديث فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخبا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله إن يخاطب إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يخاطبون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يخاطب إلا على الدنيا. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ مسرون واليوم يجهرون. حدثنا خلاب قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعفاء عن حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي المنهال تحت ترجمته بقوله: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، فقال بخلافه، وأن هذا محرم ولا يجوز، وأن الإنسان يجب أن يكون ظاهره وباطنه سواء، يجب أن يكون ظاهره وباطنه سواء، وأن من بايع خليفة في الظاهر، من بايع إماما في الظاهر ثم خلع بيعته في الباطن، فإن هذا من الخيانة، هذا من الخيانة ومن الغدر، وينصب له لواء يوم القيامة كما في حديث ابن عمر السابق. ذكر مصنف حديث أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام، ابن زياد يعني عبد الله بن زياد، يعني عبد الله بن زياد ومروان ابن الحكم، ومروان بن الحكم لما كانوا بالشام، لأن مروان دعا دعا الخلافة لنفسه في الشام. وعلى كل حال، هذا الحديث ذكره المصنف لبيان الفتن العظيمة والمصائب التي حصلت، وما هو موقف المؤمن من الفتن. قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة، يعني عبد الله بن الزبير وثب ابن الزبير بمكة، ووثب القراء بالبصرة، القراء يعني عبد الله بن الزبير كان بمكة، ومعنى وثب ليس معنى أنهم كلهم قاموا في هذه اللحظة، لا، بل عبد الله بن الزبير خلافته وولايته صحيحة شرعية، لما مات يزيد بن معاوية بويع في الحجاز، فبايعه أهل مكة والطائف مدينة، وبايعه أيضا العراق، جميع البلاد بايعت عبد الله بن الزبير إلا بلدة واحدة وهي الشام، كان فيها مروان، بن الحكم، فدعا الناس إلى مبايعة نفسه فبايعوه أيضا، وبايعه أيضا أهل العراق، رجعوا عن بيعة ابن الزبير وبايعوا مروان، ثم هم مروان أن يقاتل عبد الله بن الزبير في مكة فمنعه قومه، ثم مات بعد موته، قام بعده عبد الملك، ثم أرسل الحجاج لقتال عبد الله بن الزبير حتى قتل عبد الله بن الزبير لآخره، واستتب الأمن على يد عبد الملك، صار له الخلافة. على كل حال هذا الحديث يذكر فيه الفتن والمصائب التي حدثت، وأن أبا برزة رضي الله عنه ممن اعتزل الفتن. فالسلف رحمهم الله يرجعون إلى أهل العلم، يرجعون إلى الكبار عند الفتن ويسألونهم، كما حدث من أبي المنهال وأبيه لما ذهبوا إلى أبي برزة وسألوه عن الحال والأوضاع وحال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مكة ومروان والحجاج إلى آخره، يسألون ما هو رأيه في هذه الفتن وما هو موقفه وما هو الحق في هذه الفتن. وهذا منهج العقلاء وهذا منهج المتبعين للسنة، أنهم إذا عظمت الفتن وادلهمت فإنهم يرجعون إلى العلماء، يرجعون إلى العلماء الراسخين في العلم والعقل والخبرة والاستنباط إلى آخره. يقول عن أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة وثب القراء بالبصرة. ما المراد بالقراء؟ قال بعض العلماء المراد بالقراء هنا الخوارج، المراد بالقراء الخوارج الذين خرجوا، لأنه قد يوجد قراء يخرجون، يعني ما المانع يحفظون القرآن ويحسنونه لكنهم يخرجون، فقال المراد هنا بالقراء الخوارج الذين خرجوا. وقال بعض العلماء أن المراد بالقراء هنا الذين خرجوا يطالبون بدم الحسين، الذين خرجوا يطالبون بدم الحسين علي بن الحسين، طلب بدم علي ابن الحسين، وكان قائدهم سليمان بن صرد، كان قائدهم سليمان بن صرد وهو من أهل القرآن، حافظ القرآن متقن للقرآن، فلما كان قائدهم من أهل القرآن سموا القراء. قال: وثب القراء بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة. أبو المنهال سيار بن سلامة يقول: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. برزة الأسلمي رضي الله عنه، وأنتم تعلمون أن من الصحابة الذين اعتزلوا الفتن لا ما علي ولا معاوية ولا غيره، منهم أبو برزة اجتهد وأراد أن يعتزل الدماء. قال: حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية، يعني أبو برزة جالس له في غرفة من قصب. العلية هي الغرفة التي من قصب، كان جالس فيها في حر شديد، والوقت حر شديد كان جالس. قال: في ظل علية له من قصب، فجلسنا إليه. فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، يستطعمه يعني يطلبه الحديث شيئا فشيئا بالتدريج، يعني يطلب من الحديث يحاولا يستجره لعله يتحدث لعله يتكلم، وهذه عادة الحريصين على الخير والعلم والسداد، إذا ذهبوا إلى أهل العلم يستطعمونهم الحديث لعلهم يوجهونهم، لعلهم يذكرونهم، لعلهم يخبرونهم بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرجون بعلم، يخرجون بفوائد جمة. فيقول: كان أبي، فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، يعني يطلب منه أن يتحدث. فقال: يا أبا برزة، يعني أبوه الذي هو سلامة أبو سيار أبو أبي المنهال، قال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع في الناس الحروب التي حصلت، الأمر العظيم التي تغير فيه أشياء وحصل ما حصل، عبد الله بن الزبير، مروان، عبد الملك، الحجاج، كل هالمعارك هذه والمصائب والفتن حصلت في ذلك الزمن. قال: فأول شيء سمعته تكلم به، لما سأله قال: ما رأيك في الفتن ما يحصل الآن، ما هو رأيك يا أبا برزة؟ فأول شيء سمعته تكلم به: إني احتسبت عند الله. هذا أول ما تكلم به أبو برزة، ماذا يقول؟ احتسبت عند الله، يعني أرجو الأجر عند الله فيما يعتقده في هذه الفتنة. يقول: احتسب الأجر فيما أدين الله به في هذه الفتنة التي حاصلة، ليخبر بها أبو أبي المنهال. قال إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش. يقول أنا أحتسب إني مخلص وأدين الله جل وعلا في أني ساخط على أحياء قريش، يعني على قبائل قريش، ساخط على قبائل قريش. لماذا؟ للفتن التي حصلت، للفتن التي حصلت. أمسى ساخطا. إنكم يا معشر العرب، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم، كنتم على الحال التي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم أيها العرب كنتم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلة وقلة وضلالة، وحال أنتم علمتموها تتمنون الخلاص منها، ثم حصل لكم الخير. قال وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، يعني حتى بلغ بكم ما ترون من العزة والمكانة والقوة والهداية، يعني حصل الخير الكثير بعد الذلة والإهانة والطرد إلى آخره. يقول حصل لكم الخير الكثير حتى بلغ بكم ما ترون. وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، يعني حتى بلغ بكم ما ترون، والآن ترون هذه الدنيا التي أفسدت بينكم. سماها الدنيا لأن الذين يقاتلون يقاتلون على الخلافة، هذا في الظاهر، يعني في الظاهر يقاتلون على الخلافة، وإلا منهم من يعتقد أن فيه خير الإسلام والمسلمين، فمثل عبد الله بن الزبير هذا الصحابي جليل، وبيعته يقول العلماء أيضا بيعة شرعية ما خرج على أحد، بايعه أهل الحجاز بعدما مات يزيد. ومروان أيضا لما بويع في الشام والعراق إلى آخره هو يرى أن فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، ويرى أن فيه خير لهم، ولم يخرج على أحد مروان، ما خرج على أحد، إنما بايعه الناس، بايعه الناس. فإذا كان الإنسان يقاتل ويدافع عن الخلافة أو المنصب، هذا نوع من أنواع الدنيا، هذا نوع من أنواع الدنيا. فقال وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام، يقصد مروان ابن الحكم، إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا، والله إن يقاتل، وإن هنا بمعنى ما، إن هنا بمعنى ما، إن إذا أتى بعدها إلا، إذا انتقض إثباته بإلا فإنها بمعنى ما، بمعنى ما. فقوله إن يقاتل إلا على الدنيا يعني ما يقاتل إلا على الدنيا، ما يقاتل إلا على الدنيا، إلا على الدنيا. وإن هؤلاء الذين بين أظهركم، يقصد القراء، يقصد القراء الذين بالبصرة، الذين بالبصرة، ومن العلماء من يسميهم الخوارج، ومنهم من يسميه القراء لأنهم خرجوا بالثار تحت قيادة سليمان بن صرد، نعم تحت قيادة سليمان بن صرد لأنه متقن للقرآن وقارئ، فسموهم القراء. وإن هؤلاء الذين بين ظهوركم والله إن يقاتلون إلا على دنيا. وإن ذاك الذي بمكة، يقصد عبد الله بن الزبير، يقصد عبد الله بن الزبير، والله إن يقاتل إلا على الدنيا، والله إن يقاتل إلا على الدنيا. أبو برزة هنا يقسم رضي الله عنه أن هؤلاء يقاتلون على الدنيا، والعلماء يقول هذا اجتهاد من أبي برزة، هذا اجتهاد من أبي برزة، وإلا فعبد الله بن الزبير لا يقاتل على الدنيا، عبد الله بن الزبير لا يقاتل على الدنيا، يقاتل امتثالا لأمر الله جل وعلا، امتثالا لأمر الله، لأنه خليفة شرعي، فيقاتل امتثالا لقوله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فهو يقاتل لأنه هو الخليفة الذي تجب بيعته ويحرم الخروج عليه. لكنه رضي الله عنه يرى أن هذا من القتال على الدنيا. لماذا؟ لأن الفتنة إذا عظمت تترك الخلافة، تترك الولاية ولا تراق الدماء، تترك الولاية ولا تراق الدماء، ويولى من يراه مسلمون، يولى من يراه المسلمون. فأقسم أبو برزة بناء على اجتهاده، بناء على اجتهاده. وإلا معلوم أن البيعة الأولى هي التي تبقى للأول بحلولها، هي التي تبقى للأول، لكن على كل حال هذا اجتهاد منه. فنعم هناك من يقاتل على الدنيا، لكن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقاتل امتثالا لأمر الله جل وعلا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الشاهد من هذا، الشاهد من هذا أن القتال على الخلافة والولاية هو نوع من القتال على الدنيا، لأن العلماء يقولون إذا قاتل الإنسان في أمر مباح، إذا قاتل الإنسان في أمر، في أمر مباح، لا يلزم أن يكون غرضه الدنيا، لا يلزم أن يكون غرضه الدنيا، لأنه يقاتل تحت خلافة، تحت ولاية هي له في الأصل، هي له في الأصل، لكن الفتن، الفتن إذا خرجت يصعب إخماد نارها، إذا خرجت الفتن يصعب إخماد نارها، وإلا الفتنة انطفأت بعد هذه، بعد هذه الفتن انطفأت بعدما توفي مروان، تولى عبد الملك بن مروان وقاتل، أمر بقتال عبد الله بن الزبير بقيادة الحجاج، فأخرج جيوشا عبد الله بن الزبير ثم قتله وصلبه رضي الله عن عبد الله بن الزبير. يقول العلماء بعد ذلك استتب الأمن، بعد ذلك استتب الأمن. ثم قال رحمه الله تعالى في الحديث الآخر، يقول عن حذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من أعلم الناس بالصحابة حذيفة بن اليمان، بالمنافقين حذيفة رضي الله عنه، من أعلم الصحابة بالمنافقين حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، بل هو كاتب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عنده أسماء، أسماء المنافقين. فيقول إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا متى؟ هذا في زمنه رضي الله عنه، يعني في آخر عهد الصحابة، في أول القرون المفضلة، وفي زمن فيه الثلة المفضلة أيضا، الثلة الفاضلة، فيه بقية الصحابة، ومع هذا يقول حذيفة المنافقون الآن شر منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا؟ قال: كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون، يعني كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسرون بالنفاق، يسرون بالنفاق. يقول: أما اليوم فإنهم يجهرون، يظهرون الكفر. معنى يجهرون يعني يظهرون الكفر، ما يكتمونه. طيب هذه الكلمة، هذه العبارة فيها إشكال. يقول المنافقون كانوا يومئذ يسرون، ما دام أن المنافق يسر الكفر فهو منافق، ما في إشكال، لكن إذا أظهره لا يكون منافق، يكون كافرا، فكيف يكونون منافقين وهم يظهرون النفاق، يظهرون الكفر؟ إذا أظهره ما صار منافقا، صار كافرا. ولهذا أجاب العلماء بعدة أجوبة، منها، منها أنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرون فيحاكمون بمحاكمة المسلمين، يعاملون معاملة المسلمين ويعطون أحكامه. نعم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرون، يكون النفاق باطنا، ويعاملون بالإسلام، يعاملون بالإسلام، لأن المنافق يعامل بالظاهر، هذا ما أظهر الإسلام يعامل بالظاهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يورث بعضهم من بعض ويجز أنكحتهم إلى آخره، يعاملون بالظاهر. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يظهرون النفاق فيعاملون معاملة الكفار، يعني يقتلون، يقام عليهم الحد، الردة. يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يظهرون النفاق فيعاملون معاملة المسلمين، وفي زمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا نفاق، فصار ماذا صار؟ صار كفرا، فيعاملون معاملة من؟ الكفار. إذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعاملون معاملة المسلمين، وفي زمن وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يعاملون معاملة الكفار، لأن من أظهر النفاق ما صار منافق، صار كافر، من أظهر الكفر، لأن سمي منافق لأنه يستر الكفر، ما دام أظهره فهو كافر. ومن العلماء من قال إن معنى كلام حذيفة أنهم يسرون في أشياء ويظهرون أشياء، يسرون في أشياء ويظهرون أشياء. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرون كل شيء ما يظهرون شيء، بعد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يظهرون أشياء ويخفون أشياء. إذن هم منافقون، هناك أشياء يخفونها وهناك أشياء يظهرونها. فسموا فقال يظهرونها. على كل حال هم بعد النبي عليه الصلاة والسلام أعظم جرأة منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم جرأة. ولهذا لا يلزم أن يكون المنافق باسم النفاق، لا، كل من أظهر الكفر، كل من أبطن الكفر وأظهر العداء للإسلام وتمجيد أعداء الإسلام هذا منافق، هذا منافق. ولهذا العلماء، العلماء الآن يقولون العلمانيين منافقون، العلماني منافق لكن لا يسمي نفسه منافق، هو يظهر الإسلام لكنه يبطن، يبطن الدعوة إلى الإلحاد، الدعوة إلى الكفر. فكل من أظهر الإسلام وأبطن أمور الكفر داخل نفسه فهو يعتبر، يعتبر منافق. والوقت يختلف، الوقت يختلف، قوة المسلمين وضعفهم وقوة الحاكم وضعفه وظهور الحق وخفائه، حسب الأحوال يظهر، يظهر المنافقون ويختفون، يظهر المنافقون ويختفون. إذا أمنوا على أنفسهم فإنهم يظهرون ما أرادوا يظهره، إذا أمنوا على أنفسهم، وإذا خافوا فإنهم لا يظهرون شيئا، لا يظهرون شيئا. إذا كان هذا في زمن حذيفة رضي الله عنه، إذن فكيف بالأزمنة المتأخرة؟ الأزمنة المتأخرة يعني يسمع ويقرأ أشد من العداء للمسلمين والاستهزاء والتمجيد بالكفار ويظهر ما عندهم من التطور، وأن المسلمين عندهم تخلف، وأيضا منهم من يسميها رجعية ويردون إلى الوقت الحجري إلى آخره. كل هذا نسأل العافية والسلامة، كله من النفاق، كله من النفاق. ولا شك، لا شك أن الزمن كلما بعد عن النبوة كلما ازداد الشر، كلما بعد عن النبوة كلما ازداد الشر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يأتيكم زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا من حيث الجملة، يعني الزمان في الجملة لا يمكن، لا يمكن أن يكون الزمان المتأخر خير من الزمان المتقدم، هذا أبدا لا يمكن يكون بحال. لكن قد يوجد أفراد في الزمن المتأخر أفضل من الزمن المتقدم، يوجد أفراد، لكن الزمان من حيث الجملة لا يمكن. ثم ذكر حديث أبي الشعثاء عن حذيفة قال كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كان النفاق هل كان هنا تامة أو ناقصة؟ إذا كانت كان ناقصة ها لابد أن يكون لها اسم وخبر، وإذا كانت تامة تكتفى بمعمولها، نعم تكتفى بالفعل، تكتفى بالفاعل عامل واحد. طيب قوله كان المنافقون، كان النفاق في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هنا يحتمل أنها ناقصة وأن خبرها محذوف، يعني كان النفاق موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النفاق موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واحتمال أن تكون تامة، يعني بمعنى حصل النفاق، بمعنى حصل النفاق أو كائن النفاق. على كل حال المعنى، المعنى ظاهر، المعنى واضح. قال كان النفاق، إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان، إنما اليوم إنما هو الكفر بعد الإيمان. طيب يعني يقول كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرون ما يظهرون الكفر، هل معنى أنهم ليسوا بكفار؟ لا، هم كفار حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكفر مخفي لا يظهرونه، لا يظهرونه، ولهذا يعاملون على أنهم مسلمون، يعاملون على أنهم مسلمون. فإنما هو، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان، يعني ما في نفاق اليوم، اليوم ما في نفاق، إنما ظهر الكفر، إنما ظهر الكفر. طيب ما الحاجة إلى النفاق؟ ها لماذا يظهر النفاق؟ إذا كان المسلمون لهم، لهم قوة، كان المسلمون أقوياء، وممكن يؤخذ على يد المنافق وقد يقتل. هنا لا يمكن يظهرون الكفر، لا يمكن. أما إذا آمنوا فإن من آمن العقوبة ها أساء الأدب، إذا آمنوا فإنهم سيظهرون الكفر، ليس هناك حاجة إلى أن يقتلوه. ولهذا لم يكن في مكة ها نفاق، ما كان في مكة نفاق، وأول ما قدموا المدينة ها لم يكن هناك نفاق. أول ما قدموا متى كان النفاق؟ بعد غزوة بدر، لما انتصر المسلمون وفرق الله بين الحق والباطل وصار المسلمين قوة، هنا احتاج الكفار ها الذين يخافون منهم احتاجوا أن يدخلوا في الإسلام تقية، احتاج بعض الكفر أن يدخلوا في الإسلام تقية، فسموا أنفسهم مسلمين وهم كفار، وهم كفار. باب لا تقضي الساعة حتى يفرق القبور. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقضي الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. اللهم صل. قال رحمه الله تعالى: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. الغبطة هي تمني مثل ما مع الغير، هي تمني مثل ما مع الغير، هذه الغبطة، وهو الحسد الممدوح. هذه الغبطة، أن تتمنى مثل ما مع الغير، مثل الذي معه. أما إذا تمنيت مثل ما معه مع زوال ما معه فهذا يسمى حسد مذموم، هذا هو الحسد المحرم، أن تتمنى زوال النعمة التي مع الغير، هذا الحسد. أما أن تتمنى مثلها فإن هذا من الغبطة، هذا من الغبطة. فقال: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. لماذا؟ لما يحصل من الفتن، يعني أنه لم يبقى للحياة طعم، لم يبقى للحياة لذة، لم يبقى للحياة سعادة، ما يستطيع الإنسان أن يعبد الله عز وجل وهو مرتاح، لا ينشرح صدره بقراءة ولا بعبادة ولا ينتفع من الطاعات، خلاص يحال بينه وبينها من شدة الفتن. هنا يغبط أهل القبور، يغبط أهل القبور، والمراد به القبور المؤمنون، المراد به القبور المؤمنون، يعني يغبط أهل القبور الذين هم في نعيم، الذين هم في نعيم، أما الذين في نار فإنهم لا يغبطون. وإنما هذا يكون إذا لم يكن للحياة طعم، وإذا لم يكن للعبادة فائدة، يعني ما عاد يستطيع الإنسان أن يستفيد من عبادته، ما عاد يستطيع أن يستفيد، لا يستطيع أن يعبد ولا يقرأ ولا يعمل صالحا. هنا يحتاج أن يقول مثل هذا الكلام. ثم إنه أيضا يحصل له من الابتلاء والفتنة ما يتمنى أن يكون في القبر، يحصل له من الابتلاء والفتنة ما يتمنى أن يكون في القبر. وهذا يعني حاصل الآن، يعني بعض المسلمين الآن يحصل عندهم مثل هذا، يعني يمسك وقد يقطع من لحمه لحمة اللحمة ويعذب ويهان وهو حي يرى الحياة. ماذا يخطر في بالك الآن هذا الشخص؟ ماذا تتصور أن يقول؟ ما الذي في نفسه الآن؟ أما الإنسان الذي عاش في أمن واستقرار، حتى لو يحصل عنده في بعض البلاد فتن وابتلاء، لكنه لا يصل إلى مرحلة مثل مرحلة هؤلاء. فالفتن مما يصرف عن دين الله جل وعلا، ومما يجعل الإنسان يمل ويعاف حياته، نسأل الله العافية والسلامة. باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، يغبط أهل القبور. طيب قوله يغبط أهل القبور، هل هذا يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الإنسان الموت، قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، هذا لا يجوز. طيب هنا قوله يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، يا ليتني مكان. ويا ليت هنا للتمني، يعني هو الآن حي ويستبعد الموت فيتمنى أن يأتيه الشيء البعيد، لكن هل هنا، هل هو هنا يتمنى الموت وهل هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه؟ لا، هذا ليس تمني الموت. ولا يجوز أن يتمنى الإنسان الموت حتى لو عظمت الفتن، لا يجوز، لا يجوز أن يتمنى الإنسان الموت ولو عظمت الفتن. والصحابة رضي الله عنهم لما آتوا النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه ما أرشدهم إلى أن يتمنوا الموت، أرشدهم إلى الصبر. فالإنسان في الفتن يجب أن يصبر ولا يتمنى الموت. لكن قوله هنا يقول يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه، هذه حكاية واقع، قصة شيء سيحصل، هذه قصة شيء سيحصل، ولا يلزم من حصول الشيء كونه جائزا، لا يلزم من حصول الشيء كونه جائزا. واضح لا؟ كقوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا أمر حاصل سيقع، لكن هل هو جائز؟ لا، ليس بجائز، لكنه سيحصل. وأيضا أربع في أمتي لا يتركونهن من أمر الجاهلية إلى آخره. فهو يخبر عليه الصلاة والسلام أنه يحصل من الفتن ما يجعل بعض الناس يذهب إلى القبر ويقول يا ليتني مكان، يا ليتني مكان صاحب هذا القبر. طيب قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، هل هذا تمني الموت؟ لا. قل العلماء هذا ليس تمني الموت، إنما هذا تمني أن تكون لم تفتن حتى ينتهي عمرها، هذا معناه، معناه يا ليتني لم يحصل لي فتنة حتى أستكمل عمري في الحياة، هذا المعنى. وليس المعنى أن مريم تتمنى الموت، لا، تقول يا ليتني مت قبل هذا، يعني يا ليتني اكتمل عمري وأخذت ما قدر لي في الحياة قبل أن تحصل لي هذه الفتنة، هذا معنى كلام مريم. طيب قول الرجل هنا يا ليتني مكانه، هذا لا شك من شدة الفتن، من شدة الفتن، فإذا كثرت الحروب والفتن والمصائب يحصل مثل هذا، يحصل مثل هذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز تمني الموت عند حدوث الفتن، ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز تمني الموت عند حصول الفتن، عند حصول الفتن. واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بحديث يعني قد يكون أصرح منهم، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، فاقبضنا إليك غير مفتونين. ولكن القول الأول صح، قول الأول صح أنه لا يتمنى الموت، لا يتمنى أحد الموت حتى لو حصل فتن، بل يصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب. باب العلو الزمان حتى يعقل الأوتاد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليال نساء الدوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة طاغية الدوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثوب عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. قال رحمه الله تعالى باب تغير الزمان، باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، يعني تغير الزمان عن حاله الأول، تغير الزمان عن حاله الأول، يعني أن الزمان سيتغير، الزمان سيتغير حتى يقع الشرك، حتى يقع الشرك وتعبد، وتعبد الأوثان، وتعبد الأوثان. وهذه الترجمة، هذه الترجمة استدل بعض العلماء بالأحاديث التي بعدها هذه الترجمة وما تحت من الحديث رد، رد على من قال إن هذه الأمة معصومة لا يحصل فيها الشرك. هذا الباب والحديثان اللذان بعده رد على من قال إن هذه الأمة معصومة لا يحصل فيها الشرك، وقالوا إن الذين يستغيثون بالقبور والأولياء والصالحين إن هذا ليس بشرك، قالوا هذا ليس بشرك، إنما هذا طلب الشفاعة، وهم قوم لهم مكانة، وليس هذا بشرك. وأيضا التبرك بقبور الصالحين إن هذا ليس من البدع ولا من الشرك، لأن الأمة معصومة، ودليل عصمة الأمة قوله صلى الله عليه وسلم أقصد معصومة من الشرك وليس المعاصي، يقول معصومة من الشرك. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أيس أن يعبده العرى أن يعبده، إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فيقول هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأس، فلا يمكن أن يحصل شرك في هذه الأمة، لا يمكن أن يحصل شرك في هذه الأمة. فهذا الحديث الذي معنا هذا يرد عليهم، هذا يرد عليهم، وأن الشرك يحصل في الأمة وأن الأمة ليست معصومة. أما حديث إن الشيطان أيسى يعبده المشركون في جزيرة المصلون في جزيرة العرب، أجاب عليها العلماء بثلاثة أجوبة، أجاب عليها العلماء بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن هذا ظن من الشيطان، هذا ظن من الشيطان، والشيطان ليس بمعصوم، هذا ظن من الشيطان وهو ليس معصوم، قد يعتقد شيء الشيطان يكون خطأ ليس بصحيح، فالشيطان ظن ويأس أن يحصل شرك في الجزيرة، ظن هذا. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأس ولم يقل ها يأسه الله أو يأسه الله، هو يأس، فهذا ظن منه، ظن من الشيطان أنه ما عاد يحصل شرك، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا خاص بالصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم، وليس كل الصحابة، الصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم، أما الأعراب فلا، الصحابة الأعراب بعضهم ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا محمول على الصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم، فإن الشيطان قد يأس أن يعبدوه في جزيرة العرب، هذا الجواب الثاني، أن هذا خاص بالصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم. الجواب الثالث أن المراد بالحديث المراد الأمة كلها، نعم لا يمكن أن تشرك الأمة كلها، هذا لا يمكن، فهو قد يأس أن يعبدهم المصلون في جزيرة العرب يعني أن تعبده الأمة كلها، نعم هذا صحيح، هذا لا يمكن أن يقع الشرك في الأمة كلها بدون استثناء، واضح لما هو واضح. إذن الحديث الذي معنا تحت الباب يدل على وقوع وناس من هذه الأمة في الشرك. فقال باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، لا تقوم الساعة، يعني أن هذا سيحصل قبل قيام الساعة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب يعني تتحرك أليات نساء دوس، أليات الأليه العجيزة، عجائزهن يتحركن ويضطربن، أليات نساء دوس، ودوس قبيلة أبي هريرة، قبيلة أبي هريرة، على ذي الخلصة، وذو الخلصة كما قال في الحديث طاغية دوس يعني صنمه، ذو الخلصة صنم دوس، وذو بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب، والخلصة الصنم، خلصة الصنم، فيقول صاحب الصنم، انتبهوا صاحب الصنم. إذن صاحب الصنم ما هو؟ لأن نحن عندنا مكان الصنم وعندنا الصنم نفسه، ذو الخلصة يعني صاحب الصنم، يعني هذا المكان هو صاحب الصنم، واضح ولا لا؟ فهل هذا المكان هو طاغية دوس؟ لأن في الحديث يقول وذو الخلصة طاغية دوس، وطاغية دوس ما هو؟ الخلصة نفسه، الخلصة نفسه. أما ذو اللي هو صاحب هذا مكان، المكان لا يكون طاغية، إنما الطاغية الصنم، واضح ولا لا؟ فقد يراد يعبر بالمكان ويراد الصنم، قد يعبر بمكان ويراد الصنم. قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كان يعبدون في الجاهلية. التي كان يعبدون في الجاهلية يعني يعبدونها يعبدونهم من دون الله يعبدونهم من دون الله. وهذا الإخبار هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك للحذر من الشرك، وأن الإنسان ينبغي له أن يحذر وأن يسأل ربه الثبات وأن يتفقه في دين الله. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك أناس من الأمة سيقعون في الشرك وهناك أناس سيقعون في أمور من أمور الجاهلية، ليس هذا مجرد إخبار لوقوعه فقط، لا، وإلا ما الفائدة؟ إنما سياق النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الحديث سياق تحذير، سياق تحذير، يعني أنه سياق على محالة، ها، فليحذر، فليحذر العاقل، فليحذر المؤمن. ثم ذكر الحديث. طيب مناسبة الحديث للترجمة، ها، قال باب تغير الزمان. إذن هنا تغير ولا تغير؟ تغير، تغير. إذا اضطربت آليات نساء دوس على هذا الخاصة، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. إذن الزمان تغير، إذن الزمان تغير. ثم ذكر حديث أبي هريرة الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، يسوق الناس بعصاه. طيب الآن هذه الترجمة تغير الزمان، تغير الزمان. وذكر البخاري رحمه الله تعالى تحت الترجمة كم حديث، ذكر حديثين، كل حديث فيه تغير للزمان كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح. الحديث الأول فيه تغير الزمان للشرك، الحديث الأول فيه تغير الزمان للشرك. الحديث الثاني فيه تغير الزمان للفسق والمعاصي، فيه تغير الزمان للفسق والمعاصي. انتبهوا. طيب قوله لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، حتى يخرج رجل من قحطان. طيب ما علاقة هذا الحديث بالترجمة؟ ما المناسبة؟ يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، والترجمة تغير الزمان، يعني معناه هذا الرجل الذي يسوق الناس بعصاه يقول يكون له عليهم فسق وظلم وإجبار. ثم أيضا الولاية تكون فيه، لأن من العلماء من يقول عنده فسق وطغيان، ومنهم من يقول لا. ما مناسبة للترجمة؟ مناسبته للترجمة أن الولاية والخلافة في قريش، فكون يتولى هنا هذا القحطاني يسوق بعصاه تغير الزمن أو لم يتغير؟ تغير الزمن. ولهذا ذكر ابن حجر الفتح كلام جميل وطويل حول هذا لعله أن يراجع. طيب يقول لا تقوم الساعة يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، يسوق الناس بعصاه. القرطبي رحمه الله ذكر أيضا ابن حجر هنا، يقول إن القرطبي ذكره في كتابه التذكرة في أمور الآخرة، ذكر أن هذا الرجل القحطاني لعله الذي يقال له الجهجاه، لأن ورد في صحيح مسلم يخرج رجل يقال له الجهجاه، والجهجاه يقول من الجهجه، والجهجه الصياح، من الجهجه والصياح. هذا أيضا ذكر ابن حجر في الفتح وأطال القول أيضا في هذا. ولكن ابن حجر أيضا في الفاتح هنا يعني تعقب القرطبي، رد على القرطبي، يعني القرطبي يقول يحتمل أن يكون الجهجاه، واضح ولا لا؟ وهو الصياح ونحوه. ابن حجر يقول لعل مناسبته للترجمة أن القحطاني هذا من الموالي، القحطاني من الموالي، والأصل أن تكون الخلافة في أي شيء؟ في الأحرار، أن تكون الخلافة في الأحرار. فإذا حصل الزمن الذي يسوق هذا يسوق القحطاني الناس بعصاه وهو من الموالي، هذا دلالة على تغير الزمان، دلالة على تغير الزمان. وهذا الذي يسوقهم في عصاه هذا يخرج في آخر الزمن، بل قد يخرج بعد يأجوج ومأجوج، ولا يخرج في أول علامات الساعة. يقول لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. نعم. باب باب خروج النار. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة النار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء على قليل بالبصرة. حدثنا أبو الله بن سعيد بن الكندي قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة: وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب. قال رحمه الله تعالى: باب خروج النار. باب خروج النار يعني خروجها من أرض الحجاز. باب خروج النار يعني خروج النار من أرض الحجاز. وذكر المصنف تحت هذه الترجمة حديثان. الحديث الأول لخروج النار في آخر الزمان، لخروج النار في آخر الزمان التي هي من علامات قيام الساعة، التي هي من علامات قيام الساعة الكبرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر علامات، لما ذكر العلامات الكبرى للساعة، لما ذكر العلامات الكبرى للساعة المهدي والدابة يأجوج وماجوج مسيح الدجال ثم عيسى إلى آخره، قال بعد ذلك في آخر العلامات العشر: ثم نار تخرج من عدن تسوق الناس إلى محشرهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، يعني تسوقهم من اليمن إلى أرض المحشر. إذا قالوا في الظهيرة تقيل معهم، إذا باتوا تبيت معهم، لا تترك منهم أحد، لا تترك منهم أحد. هذه من علامات الساعة الكبرى في آخر الزمان. الحديث الثاني: هذا علامة قد خرجت وانتهت، علامة قد خرجت وانتهت، وذكرها العلماء. فقال في الحديث الأول: وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. أول أشراط الساعة، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم آخر أشراط الساعة، وفي الحديث هنا أول أشراط الساعة، وهي ليست أول أشراط الساعة، هي آخرها. فما معنى هنا أول؟ يقول العلماء إن هنا أول قد تكون أول نسبي، يعني أول نسبي، أول نسبي، يعني هي أول علامات الساعة التي لا يكون بعدها شيء من أمور الدنيا. هي أول علامات الساعة التي لا يكون بعدها شيء من أمور الدنيا. واضح المبادة؟ ها، أول علامات الساعة التي لا يكون بعدها شيء من أمور الدنيا. طلع الشمس من مغربها، بعدها شيء من أمور الدنيا، بعدها تغرب الشمس ويمارس الناس حياتهم، عيسى بن مريم ونزول المسيح الدجال من علامات الكبرى، لكن بعدهم ها يمارس الناس حياتهم. واضح ألا؟ النار هذه لا يمارس الناس بعدهم حياتهم، خلاص تقوم الساعة. فكيف صارت هي أول العلامات؟ واضح أم واضح؟ قالوا هي أول علامة ما بعدها شيء من أمور الدنيا. ها، صارت الآن هي الأولى ولا ما هي الأولى؟ يعني الشمس هي علامة لكن بعدها شيء من أمور الدنيا. إذن نزول عيسى، نزول الدجال، ياجوج وماجوج إلى آخره، هذه علامات بعدها شيء من أمور الدنيا، يعني أمور يمارس الناس حياتهم، صح ولا لا؟ النار ليس بعدها شيء من أمور الدنيا، هي أول علامة ما بعدها شيء من أمور الدنيا. ها، صارت أولية الآن؟ نعم؟ أيه، لكن هي الأولى، هي أول علامة تنتهي أمور الدنيا بعدها، صح ولا لا؟ هذا الجواب الأول. الجواب الأول: أول علامة ليس بعدها شيء من أمور الدنيا. والجواب الثاني على الأولية أيضا مثله: هي أول علامة تكون بعدها الآخرة، تقوم بعدها الساعة. واضح ولا مو واضح؟ أول علامة تكون بعدها الساعة. طلع الشمس المغرب هي ليست أول علامة بعدها الساعة، نزول عيسى ليس أول علامة بعده الساعة، صح؟ لكن خروج النار ها هي أول علامة تكون بعدها الساعة، مع أنها هي آخر العلامات. فقالوا إن قوله أول أشراط الساعة ها أول أشراط الساعة أولية نسبية، أولية نسبية. وعلى كل حال من أراد يعني الاستزادة من علامات الساعة والبحث الذي هو يعني مرتب ومستقصي علامات الساعة للشيخ يوسف الوابل، ذكر هذه الأمور كلها وذكر أشراط الساعة مرتبة وذكر خلاف العلماء وذكر أيضا النار التي خرجت في المدينة في القرن السابع كما سيمر معنا في الحديث الثاني. يوسف الوابل، الشيخ يوسف الوابل، عنوان الكتاب أشراط الساعة، رسالة ماجستير أو دكتوراه، لكن أظنها ماجستير. ثم قال في الحديث الآخر، حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة ببصرة. يقول لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل في ببصرة، بصرة بالشام، يعني تخرج نار من المدينة يبصر عليها في الشام أعناق الإبل من شدة ضوئها وعظمها. وهذه النار حصلت، وذكرها من أدركها من أهل العلم، فهي حصلت عام 654 للهجرة، ذكرها أيضا الشيخ يوسف الوابل في كتابه، وتكلم عليها أيضا النووي، ذكر يوسف ما قال النووي، وذكرها أيضا ابن حجر الفتح، وذكرها النووي في علامات الساعة، أن هذه النار حصلت قبل سقوط بغداد بسنتين، قبل سقوط بغداد بسنتين، النار حصلت عام 654 وسقوط بغداد 656، وهذه النار نعم 656، نعم النار هنا قبل سقوط بغداد بسنتين، فالنار خرجت عام 654 للهجرة، 654 سقوط بغداد 656. هذه النار ذكر من ذكر عنها أنهم كتبوا عليها الكتب في الشام، في الشام يكتبون كأنها سراج، كأنها سراج عنده من شدة إحراقها، وأن هذه النار لعظمها كأن معها رجال يقودونها لشدة هيجانها واشتعالها واضطرامها، كأن لها أزمة وكأن معها من يقودها. وفزع الناس من بيوتهم في المدينة ولجأوا إلى المسجد النبوي وأخذوا بالتضرع والدعاء، فأخذت أياما، ولهذا يقول بعض العلم الآن إن مكانها هو موجود الآن، مكانها موجود في حرة المدينة، يعني بقيت الأرض بعدها كأنها حفر، كأنها حفر وأحجار سود محترقة. ولعلي يقول القرطبي، لعل نقرأ في الفتح شيئا قليلا، قال القرطبي في التذكرة: قد خرجت نار الحجاز بالمدينة وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جماد الآخرة سنة 54 و600، واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت. متى بدأت؟ ليلة الأربعاء. استمرت إلى متى؟ إلى ضحى الجمعة فسكنت، وظهرت النار بقريضة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم عليها سور محيط عليه شراريف وأبراج ومآذن، وترى رجال يقودونها لا تمر على جبل إلا دكته أذبته، ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي، واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم، فانتهت النار إلى قرب المدينة، ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد، وشهد لهذه النار غليان كغليان البحر. وقال لبعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو 5 أيام، وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرة، يعني في الشام. وقال النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام. وقال أبو شامة في ذيل الروضتين: وردت في أوائل شعبان سنة 54 كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظيم حدث بها فيه تصديق لما في الصحيحين، فذكر هذا الحديث. قال: فأخبرني بعض من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيمة على ضوئها الكتب، فمن الكتب فذكر نحو ما تقدم، ومن ذلك أن في بعض الكتب ظهر في أول جمعة من جماد الآخرة في شرق المدينة نار عظيمة بينه وبين المدينة نصف يوم، انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذ جبل أحد. وفي كتاب آخر: انبجست الأرض من الحرة بنار عظيمة يكون قدرها